تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي، قال فيه السائل: سماحة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم مع قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ فأجاب سماحته: الله أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل صلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الحديث إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه، لكن قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا نجعل مظاهرنا هي العبرة أو ملبسنا أو جمال صورنا هي الغاية، لا، ليست هذه الغاية. الغاية تقوى الله والإنابة إليه. أما أن نفتخر بالمال أو نفتخر بالجمال أو نفتخر باللباس ونعد ذلك مميزا لنا على غيرنا ومسببا ترفعنا على غيرنا، فهذا أمر لا يجوز. فالله لا ينظر لنا ولا لأموالنا، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. ينظر إلى القلوب، أهي موقنة بحقيقة الإيمان أم لا؟ وإلى الأعمال، أهي صالحة خالصة لوجه أم لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أكبر؟ قال: لا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين أن جمال اللباس من نعل وثياب ليست من مظاهر الكبر، إنما مظهر الكبر رد الحق وظلم الناس، هذا هو المتكبر حقا. إذن فقوله إن الله لا ينظر صوركم وأموالكم لا يعارض التجمل، وإنما إشعار للعبد بأن هذه ليست هي الأمر الحقيقي، إنما نظر الله لقلوبنا وأعمالنا. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.